بقول دايما منفصل. بد متصل بأربع أو خمس حركات. طائفة قد إخفاء النون الساكنة، هنا إخفاء النون الساكنة عند حرف القاف بغنة مفخمة. قد أهمتهم الدال مقلقلة، نقلق إلى الدال. أهمتهم أيضا ميم مشددة غنة أكمل ما تكون. أنفسهم إخفاء النون الساكنة عند حرف الفاء. يظنون نون مشددة غنة أكمل ما تكون. بالله غير الحق الراء مفخمة. ظن الجاهلية كذلك النون مشددة غنة أكمل ما تكون. يقولون هل لنا إدغام كامل، إدغام اللام في اللام هنا. هل لنا من الأمر من شيء، إخفاء النون الساكنة عند حرف الشين. ولو وقفنا هنا نمد مد اللين من شيء، مد اللين العارض للسكون. قل إن الأمر نون مشددة غنة أكمل ما تكون. الأمر في الرام الراء مفخمة. الأمر ونقول الأمر، الأم فكثير يفخم الهمزة ويفخم الميم ويقول الأمر، الأمر لا، إن الأمر الهمزة مرققة والميم مرققة مستفلة ثم الراء مفخمة. كله اللام هنا مفتوحة، كله لله، الأمر كله. يخفون في أنفسهم مد منفصل أربع أو خمس حركات. أنفسهم نون مخفات عند حرف الفاء. أنفسهم ما لا إدغام الميم في الميم، غنة مشددة أكمل ما تكون. لا يبدون لك قلقلة الباء ثم يبدون لك همس الكاف للموقوف عليها. يقولون لو كان لنا من الأمر كان لنا، نعطي زمن الحروف وزمن الحركات. لو كان لنا من الأمر شيء ما، إدغام النون الساكنة في الميم غنة أكمل ما تكون. قتلنا شيء ما قتلنا، نعطي المد في الميم مد حركتين طبيعي. قتلنا نبين توسط اللام. ها هنا قل لو كنتم أيضا إدغام اللام في اللام، إدغام مثلين صغير. لو كنتم إخفاء النون الساكنة عند حرف التاء. في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي هنا، وليبتلي اللام مكسورة، نبين كسرة اللام ونحقق الكسرة. الكثير يقول وليبتلي، وليبتلي لا، صارت لام ساكنة وتصبح لام أمر. وليبتلي الله ما في صدوركم. وليمحص كذلك، وليمحص لام مكسورة نحقق الكسرة. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عليم إقلاب النون الساكنة ميما، نعطيها زمن الغنة. بذات الصدور والصدود، لا نقول صدور، لا الصدور، الدال مرققة. إن الذين نون مشددة غنة أكمل ما تكون. تولوا منكم إخفاء النون الساكنة عند حرف الكاف. يوم التقى الجمعان إنما نون مشددة غنة أكمل ما تكون. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم، نقلقل الدال. إن الله، نون مشددة غنة أكمل ما تكون. غفور رحيم، أو نون مدغمة في الراء، إدغام كامل بغير غنة. يا أيها، مد منفصل حكم أربع أو خمس حركات. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا أيضا نفخم الضاد والراء في الأرض، أو كانوا غزا لو أيضا إدغام النون الساكنة في اللام إدغاما كاملا بدون غنة. لو كانوا عندنا إخفاء النون الساكنة عند حرف الدال. ما ماتوا وما قتلوا ليجعل نقلقل الجيم. ليجعل الله ذلك حسرة، أيضا الراء مفخمة، حسرة في إخفاء النون الساكنة عند حرف الفاء. في قلوبهم والله يحيي ويميت، نعطي همس التاء. والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم، هنا أيضا إخفاء النون الساكنة عند حرف القاف بغنة مفخمة. قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، الميم مرققة والغين مفخمة، لمغفرة والراء مفخمة أيضا، مغفرة من إدغام كامل بغنة، من الله ورحمة، ورحمة بالضم والراء مفخمة. خير مما، إدغام النون الساكنة في الميم إدغاما كاملا بغنة مع الميم المشددة الثانية. إذن عندنا هنا يعني غنتين متتابعتين نعتزمنهما. خير مما يجمعون، ونقلقل الجيم الساكنة. تقبل الله منا ومنكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وضحت ما كان هنا في هذه الأحكام في هذا الوجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.